الرزقين سفن المحنات ولا شوي نورذي نشور يرولني وهذ خرب ثسوات يتشرولي وذ الشحنات في الصرصيض يرفوروح قصنادي جبد السبات وكنا المقبول ضروح قصنادي جبد السبات وكنا المقبول ضروح غادي تصغي وحافين وري اللي نجلور نبين وروفي غادي يزي المنع مش ديد الحمال النيم السن قبلي عدون النيم هي وساني ذات الدام ربا غسدي غيسي يبغى تور تسقي لرام ربا بس دي غيسي يبغى تور تسقي لرام اه يرتق ونسجيد غليغ يفسي وركاس ورسوخيغ افحب رد في زيت الولان لما لقه غرمي تريغ ورذي تتجاض مغليغ ذي يمي رجغل عنايان اصبح مديك توصيغ وقبريك تغرويان صبح مديك توصيغ وقبريك تغرويا لسنين وحدك ببا اللي بغيك كاني تعشى أحس بذكوري الليل عينيك مول اذنيك فشلا والزمير غدا قيمة تستوحش تغني تقيل ما في غلظة جمك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما في غلظة زكك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما في غلظة جمك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما في غلظة زكك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما في غلظة جمك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما في غلظة زكك ما يسيغ سوى ما شدني مين ما تغلب على جمك ما يسرق سوى ما شدني